بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الدروس الماضية قرأنا من كتاب فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها ما يتعلق بفضلها عموما، وما يتعلق بفضل هذا المسجد المبارك، وما يتعلق بالروضة الشريفة، وما يتعلق بمسجد قباء، وعرفنا ما جاء في ذلك من الفضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا الأمور المتعلقة بهذا المسجد، وكذلك أيضا ما يتعلق بمسجد قباء من الحديثين من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله الدالة على فضله. وذكرنا أن من قدم المدينة فإنه يشرع له 5 أمور: الأمر الأول الصلاة في هذا المسجد، والثاني الصلاة في مسجد قباء، والثالث زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام والصاحبين الكريمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والرابع زيارة البقيع، والخامس زيارة شهداء أحد. وأن هذه 5 هي التي تشرع في المدينة، ولا يشرع زيارة مساجد ولا مقابر سواها، وإنما هذه هي الأمور التي تشرع في هذه المدينة المباركة، مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكنا قد بدأنا بالزيارة، لآداب الزيارة، وعرفنا أن الإنسان عندما يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم يزور زيارة شرعية ويحذر من الزيارة البدعية. وعرفنا أن الزيارة الشرعية هي أن يأتي عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام من الجهة الأمامية مستقبلا القبر مستدبرا القبلة، فيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بخفض صوت ويدعو له عليه الصلاة والسلام، يسلم عليه ويدعو له، وكذلك يسلم على الصاحبين الكريمين ويدعو لهما رضي الله تعالى عنهما، ويحذر الزيارة البدعية. والزيارة البدعية مشتملة على أمور، وقد مر أمران من هذه الأمور. أولها أن الإنسان عندما يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه ويدعو له ولا يدعوه، وأن دعاءه عليه الصلاة والسلام حرام، وأنه لا يسوق ولا يجوز، وإنما مهمة الإنسان عندما يزوره يسلم عليه ويدعو له ولا يدعوه، لأن الدعاء عبادة، والعبادة حق الله عز وجل. وقد قال الله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وقال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عز وجل: أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. والرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، والله تعالى هو الذي يدعى ويرجى ويعول عليه في كل شيء. وأما الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فعند الزيارة يسلم عليه ويدعى له، والله تعالى هو الذي يدعى، وغيره يدعى له ولا يدعى، وغيره يدعى له ولا يدعى. وقد عرفنا أن الصحابة الكرام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يأتون إلى قبره ويطلبون منه أشياء، لا يطلبون منه دعاء ولا غير ذلك. وكان في حياته عليه الصلاة والسلام عندما يصيبهم قحط وجد يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء، فيدعو لهم ويغيثهم الله عز وجل وينزل عليهم المطر. ولما توفي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يأتون إلى قبره ويطلبون منه الدعاء، وإنما يطلبون الدعاء من الأحياء الذين بينهم. ولهذا عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السؤال من العباس رضي الله تعالى عنه أن يدعو للناس بأن يغيثهم الله، واختاره لأنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: اللهم إنا كنا إذا أجبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، يعني توسلنا بدعاء، يطلبون منه الدعاء، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله، قم يا عباس فادعو الله. فلو كان الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته سائغا لفعل ذلك الصحابة الكرام الذين هم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلما لم يفعلوا ذلك تبين أن الذي كان يطلبون منه صلى الله عليه وسلم في حياته لا يطلب منه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وهو في قبره حي حياة برزخية عليه الصلاة والسلام أكمل من حياة الشهداء، ولكن ما يطلب منه شيء ولا يسأل شيء

أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. ثم ذكر كلام الحسن وغيره من السلف المتقدم. وقال النووي في المجموع شرح المهذب في شأن مسح وتقبيل جدار قبره صلى الله عليه وسلم: ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما معناه؟ اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. انتهى كلامه رحمه الله. أما هذه هي الثالثة من الأمور التي يجب أن تحذر عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وهي أن لا يمسح الجدران والشبابيك ولا يقبلها، وذلك أن هذا من الأمور المحدثة، وبعض الناس يقول أنه يفعل هذا محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام متحتمة ولازمة، ويجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبة كل محبوب من الخلق، وفي مقدمة هؤلاء الوالدان والأولاد وكذلك الناس أجمعين. وذلك للحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فذكر من هم من خواص الإنسان ومن هم سائر ثم سائر الناس، لأن ذكر أصوله وفروعه، أصوله الذين هم الأبوان وفروعه الذين هم الأولاد. قال: حتى أكون أحب إليه من والده وولده. والده الأصول وولده الفروع، الأصول اللي تحدر منهم والفروع الذي تحدروا منه، ثم سائر الناس من باب أولى. وذلك أن الحق أو ذلك أن النعمة التي حصلت للمسلمين على يد النبي صلى الله عليه وسلم هي أجل نعمة وأفضل نعمة، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية في الصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة. الوالدان أحسن إلى الإنسان في حال صغره، والأولاد يحسنون إليه في حال كبره، ولكن الإحسان والنعمة التي حصلت عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام وهي الهداية في الصراط المستقيم والخروج من الظلمات إلى النور لا يماثلها نعمة. ولهذا كان حقه ومحبته أعظم من محبة كل محبوب من الخلق، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذه المحبة التي هي هذا شأنها، ما هي علامتها؟ لها علامة تدل عليها. هل لمس الجدران وتقبيل الشبابيك هذا دليل على المحبة؟ أبدا، ليس هذا دليل على المحبة، ليس هذا دليل على المحبة. الدليل على المحبة المتابعة، تصديق أخبار عليه الصلاة والسلام، كل خبر يخبر به يصدق به الإنسان، امتثال أوامره، الأوامر التي يأمر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام يمتثلها الإنسان، النواهي التي ينهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام ينتهي عنها الإنسان، يعبد الله طبقا لشريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يعبد الله طبقا للمحدثات والبدع والخرافات والأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذه علامة المحبة، ليست علامة المحبة أن الإنسان يمسح. قد يأتي الإنسان يمسح الشريك وهو من أسوأ خلق الله، من أسوأ خلق الله، ويدعي المحبة وهو غير صادق، لأن المحب الصادق هو الذي يتبع ويصدق الأخبار ويمتثل الأوامر ويتنب النواهي، وتكون عبادة طبقا للشرع لا طبقا للبدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا هذه علامة المحبة، ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذه الآية الكريمة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم يقال لها آية الامتحان، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله يمتحن ويختبر بهذه الآية، فإن كان وجد مطبقا لها متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا دعوة صحيحة، وإن كان قوله في واد دعواه المحبة في واد وأفعاله في واد آخر فهذا يدل على أنه كاذب في دعواه وأنه غير صادق في دعواه لو مسح الجدران الشبابيك، لأن هذه ليست علامة المحبة. وبعض الناس يتذكر بيت لمجنون ليلى واحد من المجانين يقول وما حب الديار شغف قلبي ولكن حب من سكن الديار، أقبل ذا الجدار وما حب الديار شغف قلبي ولكن حب من سكن ما أدري أول بيت الثاني قال ولا أقبل ذا الجدار وذا الجدار، هذا كلام مجنون، هذا مو كلام أحد من أهل العلم، هذا كلام المجانين المفتونين بالنساء، ويتكلم على امرأة يعني مفتون بها، ولهذا قيل مجنون ليلة، مجنون ليلة، هذا كلام مجنون ليلة، مو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا كلام الصحابة ولا كلام التابعين. ما يسمح أن الإنسان يأتي بمثل هذا البيت يقول وما حب الديار شغف قلبي على الديار دياري ليلى، أمر على الديار أمر على الديار دياري ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، أمر على الديار دياري ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار، هذا كلام مجنون، هذا ما صح أن يقوله عندما يجي قبل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد يقول له يعني لماذا تقبل أو لماذا تفعل، يقول الشاعر يقول كذا وكذا، هذا شاعر مجنون، وإنما الكلام هو قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. ولهذا لا بد من الدعاوى من بينات، لأن الدعاوى بدون بينات كلام ما له قيمة، أمور الدنيا لا بد فيها من بينات، يقول رسول الكريم عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماء، لكن بين على المدعي واليمين على المدعى عليه. فلو جاء إنسان إليك وقال أنت مدين لي بألف ريال، مجرد هذا الكلام يثبت الألف ريال؟ أبدا لا يثبتها، إلا إن اعترف المدعى عليه أو أتى أو أنكر المدعى عليه ولكن أتى المدعي بشهود عدول يشهدون بأنه مدين، فإن لم يأتي بشهود حلف المدعى عليه وبرئت عهدته، اليمين على المدعي البين على المدعي واليمين على المدعى عليه، لو اعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماء. كذلك ايضا محبه الله ورسوله ايضا لا بد فيها من اقامه البينه، من ادعى محبه الله ورسوله عليه الصلاه والسلام فعليه ان يقيم البينه. ما هي البينه؟ قول ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الاتباع، اتباع الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام، لان المحب لمن يحب مطيع، هو يدعي المحبه ثم يعصي، يدعي المحبة ثم يعصي ويخالف، هذا كلام لا يستقيم أبدا. ولهذا ما شرع لنا أن نقبل جدرانا ولا بنيانا إلا في مكانين اثنين، في الحجر الأسود في الكعبة والركن اليماني في زاوية من زوايا الكعبة. الحجر الأسود شرع لنا تقبيله ومسحه وتقبيل ما مسح به، والركن اليماني نمسحه فقط ولا نقبله. لماذا؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق لما جاء عند الحجر والناس حوله أراد أن يسمعهم، فتكلم مخاطبا الحجر ليسمع الناس قائلا أما إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله فما قبلته. فنحن نقبل الحجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولو لم يقبله ما قبلنا، ونحن نمسح ركن اليمان لأنه مسحه ولم يقبله فنحن نمسحه ولا نقبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله فلا نقبله، ومسحه فنحن نمسحه، ولو لم يمسحه ما مسحنا. وكذلك أيضا غيره غير، وإذا كل شيء سوى هذين المكانين من الجدران والحجارة لا نفعل ذلك إلا في هذين المكانين، الحجر الأسود وركن اليماني. ثم أيضا هذا الحديد وهذا الشباك هذا ما صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مس فيه الرسول، هذا جاء من بلاد كافرة، يمكن جاء من كفار، وإيش البركة اللي فيه. ولهذا قال النووي رحمه الله في الكلام الذي سمعناه، الإمام النووي رحمه الله قال يعني من عرف أن أو توهم أن البركة إنما هي في في في مسح الجدران وكذا، فإنما هذا لجهله وعدم فهمه، وإنما البركة في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، البركة في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو اللي فيه البركة. ما هي البركة في كل إنسان يدعي دعاوى باطلة ويمسح الجدران وهو يعصي الله في الليل والنهار؟ يمكن يكون من يفعل هذا يعصي الله في الليل والنهار ويدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الرابع أن يطوف الزائر بقبره صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك حرام، لأن الله لم يشرع الطواف إلا حول الكعبة المشرفة. قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا يطاف في أي مكان إلا حول الكعبة المشرفة. ولهذا يقال: كم لله من مصل في كل مكان، وكذا يقال: كم لله من متصدق، وكم لله من صائم، وكم لله من ذاكر، لكن لا يقال كم لله من طائف في كل مكان، لأن الطواف من خصائص البيت العتيق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس، ولا بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالقبة التي في جبل عرفات، ولا غير ذلك. أما هذا هو الأمر الرابع من الأمور التي تحذر عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وهو الطواف، وغيره من باب أولى. يعني أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة الذين التي وردنا بها الناس في كثير من الأماكن لا يجوز أن يطاف بها، ولا يجوز أن يفتتن بها، لأن الطواف من خصائص الكعبة المشرفة. ما شرع الله لعباده طوافا في الأرض إلا في الكعبة المشرفة، ما شرع في أي مكان من الأرض إلا بالبيت العتيق، قبلة المسلمين، الكعبة التي يأمها الناس من جميع الجهات، يتجهون إليها في صلواتهم وفي دعائهم، ويبنون مساجدهم متجهة إلى الكعبة من كل مكان. فالناس يأمون الكعبة من جميع أنحاء الأرض، فهي قلب العالم، وهي ملتقى الوجهات. الناس إذا جاءوا إليها كل يأتي من كل جهة، فإذا وصلوا إليها ما يحجبهم إلا الكعبة، تحول بين بعضهم وبعض، لأنهم مستديرين حولها، يطوفون ويصلون، والناس حلا حلق يصلون، ودوائر، أصغر دائرة هي التي تكون حول الكعبة، وأكبر دائرة تكون في أطراف الدنيا، فالناس دوائر حول الكعبة يصلون لله عز وجل. فشرع الله الطواف في هذا البيت خاصة، الناس إذا كانوا يتجهون إليه، الناس يتجهون إليه، فإذا جاءوا إليه صاروا يطوفون به خلاص، لأنهم وصلوا إلى ملتقى الوجهات، لا يفصل بين الناس وهم يصلون إلى الكعبة، الناس حلقا حولها ودوائر حولها يصلون حولها. فالطواف جعل من خصائصها، فلا يطاف في أي مكان، ولهذا هذه العبادة لا يجوز أن تفعل في أي مكان من الأرض. والعبادات يعني كثير منها توجد في كل مكان، لا يأتي لحظة من اللحظات إلا وكامل الله من عامل بهذا الخير وفاعل لهذا الخير. ولهذا الصلاة كامل الله من مصلي في كل لحظة في كل مكان، في أي لحظة لله الملايين من الناس يصلون، كامل الله من متصدق في أي لحظة وفي أي مكان، ما كثير من يتصدقون الناس، كم لله من صائم، الناس يصومون في كل مكان، كم لله من ذاكر، كم يذكر الله في كل مكان، كم لله من قارئ القرآن يقرأ في كل مكان، لكن ما في كم لله من طائف في كل مكان، ما في أماكن يطاف فيها إلا المكان هذا. يمكن يقال كم من طائف لله حول الكعبة، يعني الطائفين حول الكعبة كثيرين كثيرون، كم لله من طائف حول الكعبة، هكذا يقال، لكن ما يقال كم لله من طائف في كل مكان، لأن الطواف من خصائص الكعبة المشرفة. فلا يقال في الطواف ما يقال في الصلاة والصيام والصدقة والذكر والدعاء وقراءة القرآن، لا يقال يعني في ذلك، وإنما يقال هذا، وإنما يقال في الكعبة يعني كم لله من طائف في الكعبة، وليس كل كم لله من طائف في كل مكان. فإن الطواف عبادة وقد خص بها البيت العتيق، ولا يجوز الطواف في يعني في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف مقبور عليه الصلاة والسلام وغيره من باب أولى. وإذا وجد طواف في أي مكان من الأرض في غير المكان الذي هو الكعبة فليس من شرع الله وإنما هو من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله. الخامس أن يرفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم فإن ذلك غير سائغ لأن الله أدب المؤمنين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم فقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وهو صلى الله عليه وسلم محترم في حياته وبعد وفاته. ثم الخامس من هذه الأمور التي لا يسوغ أن تفعل عند قبره صلى الله عليه وسلم هو رفع الصوت عند قبره. هذا غير سائغ لأن الله تعالى في سورة الحجرات آيات أدب الله تعالى فيها المؤمنين لما كان بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام. قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوته يعني ما يكون إذا كنتم تخاطبونه يكون صوتكم أعلى من صوته. ثم أيضا عندما تخاطبونه لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض بل تكلموا معه بأدب وخفض صوت عليه الصلاة والسلام. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة عظيم. وهذا التأديب حصل لهم في حياته ولا شك أنه محترم في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فكما أنه في حياته لا يرفع الصوت عنده فكذلك عند قبره لا يرفع الصوت عنده وإنما الإنسان يأتي ويسلم عليه في خفض صوت ويدعو له عليه الصلاة والسلام وينصرف ولا يحصل منه يعني شيء يعني لا يسوغ ولا يريق. السادس أن يستقبل القبر من مكان بعيد سواء كان في المسجد أو خارجه ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم. وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. والأمر السابع السادس من الأمور التي تحذر عند السلام عليه بعض الناس يقف في طرف المسجد ومتجها إلى القبر ويضع يده اليمنى على صدره أو لا يضع يده اليمنى على صدره. أحيانا من الناس ما يفعل هذا الشيء ومنهم من لا يفعل ولكن يستقبل ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ليس هذا غير سائغ مو هذا سلام الزيارة سلام الزيارة عند قبره صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بين أظهرهم وكان في حجرته في حياته ما كان واحد منهم عندما يأتي عند المسجد يستقبل الحجرة ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يسلم على الرسول أو يضع يده على صدره ما كان يفعلون هذا. فكذلك لا يسلم عليه سلام الزيارة من مكان بعيد. الإنسان يقف في طرف المسجد أو يقف في أي مكان من المدينة ويستقبل. هذا كلام كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه هذا إلى الجفا أقرب منه إلى الصفا. والرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ما كان يفعلون هذا معه ما كان الواحد منهم يفعل هذا الفعل في حياته عليه الصلاة والسلام فكذلك بعد وفاته. بل الواحد منهم إذا جاء حتى وصل إليه وقف قريبا منه قال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته عليه الصلاة والسلام. هذه هي الطريقة الصحيحة. ثم أيضا الإنسان عندما يصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في أي مكان في المدينة أو في أي مكان من الأرض الملائكة تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام السلام. وقد ورد في ذلك حديثان صحيحان أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. والثاني قوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا يعني من هذا نهي عن تكرار ارتياد قبره لأن الله تعالى خص نبيه عليه الصلاة والسلام بأن من يصلي ويسلم عليه فإن الملائكة تبلغه ولهذا قال بعد ذلك وصلوا علي يعني هذا عوض عن الترداد عن القبر. لا تجعلوا قبري عيدا ثم قال وصلوا علي هذا العوض. والرسول صلى الله عليه وسلم والشريعة من شأنها أنها إذا أغلقت باب فتحت باب آخر يعني إذا أغلقت باب فتحت باب. وهذا مثال من أمثلة كون الشريعة إذا أغلقت باب تفتح باب. آخر. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا أغلقت هذا الباب، ثم قال وصلوا عليها، فتحت بابا آخر، وهي أن الإنسان يصلي ويسلم عليه من كل مكان والملائكة تبلغه. ونظير ذلك قول الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، ثم قال واسأل الله من فضله. قال لا تتمنوا ما فضل بعضكم على بعض، الرجال نصيب ما اكتسبوا والنساء نصيب ما اكتسبن، ثم قال واسأل الله من فضله، فأغلق باب التمني وفتح باب سؤال الله من فضله. فهي عندما يعني من من من من من محاسن هذه الشريعة أنه عندما يغلق باب يفتح باب آخر بدلا من هذا الباب الذي أغلق. ولا تتمنوا ما فضل الله به، هذا أغلق الباب فتح باب واسأل الله من فضله، يعني هذا الذي أعطاهم اسأل الله عز وجل الذي أعطاهم أن يعطيكم، واسألوه من فضله سبحانه وتعالى، فكل شيء بيده سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي ويمنع، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لهم بعده. ويقول عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعوا لا ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا لا يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولهذا لما رأى علي بن حسين رضي الله عنه رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر عليها، قال لا أحدثك بحديث سمعته عن أبي عن جدي، قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بكم قبرا ولا تخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، ثم قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. يعني الإنسان عندما يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويحصل منه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا هؤلاء الذين يفعلون يعني من مكان بعيد يعني في المسجد يستقبل القبر ويضع يده اليمنى عن صدره أو لا يضعها ويقف ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام هذا عمل يعني غير صحيح. ومما ينبه عليه أن بعض من يقدم إلى المدينة قد يوصيه بعض أهله أو غيرهم أن يبلغ سلامه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكونه لم يرد في السنة شيء يدل على ذلك، فينبغي لمن طلب منه ذلك أن يقول للطالب أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، والملائكة تبلغ ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، وهو حديث صحيح رواه النسائي وغيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وهو حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. ومما ينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين الحج يعني هنا يعني مسألة يعني بعض الناس يسألون عنها ويتكرر السؤال عنها، يعني إنسان بلغني أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم أفعل، والجواب هو ما سمعتم أنه إذا قال لك أحد يسلم على الرسول أو أبلغ سلامه للرسول صلى الله عليه وسلم فقل له أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام والملائكة تبلغه، لهذا الحديثين صحيحين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإلا فكيف الإنسان يعني عندما يأتي يعني كل من يحمل السلام ويقف عند قبره يا رسول الله فلان يسلم عليك السلام عليك يا رسول الله فلان السلام عليك يا رسول الله فلان ويروح يعدد له قائمة، يمكن يحتاج أيضا إلى قائمة حتى لا ينسى، هذا عمل غير صحيح. يعني العمل الصحيح هو ما أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الصحيح، هذا الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغون عنهم السلام ولا تجعلوا قبوركم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي بواسطة الملائكة. ومما ينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين الحج والعمرة وبين الزيارة، فيمكن لمن جاء حاجا أو معتمرا أن يعود إلى بلده دون أن يأتي إلى المدينة، ومن جاء إلى المدينة من بلده يمكن أن يعود دون أن يحج أو يعتمر، ويمكن أن يجمع بين الحج والعمرة والزيارة في سفرة واحدة. ثم يعني بعض الناس يظنون أن هناك تلازم بين الحج والعمرة والزيارة، وأن الإنسان ما يحج إلا ويزور، ويستدلون بأحاديث موضوعة أو ضعيفة جدا، منها ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج ولم يزرني فقد جفاني، والثاني من زارني من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، كل هذا لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم حديث خاص، وإنما الحديث العام في زيارة القبور يدخل فيها. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم له ميزة لا توجد لغيره من الناس عليه الصلاة والسلام، وهي أن

ثم جاءوا يحلفون بالله إن أردنا إلا أحسن إلا أحسن وتوفيق أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وأعرضهم وقل لهم في أوسنهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول لا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر من رسوله وجل الله تواب الرحيم فلا وربك لا يمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجبوا أنفسهم حرجا ما قلت ويسلموا تسليما. فالآية في سياق هذا المنافقين الذين كانوا يتحاكمون إلى الطواغيت ولا يستسلمون لحكم الله عز وجل ولا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتوبون عنده ويطلبون منه الاستغفار. والله تعالى أخبر بأنهم لو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا وسألوه الاستغفار واستغفر لهم لوجدوا الله تواب الرحيم. إذن الآية في حق المنافقين وليست في حق المسلمين بحيث أنهم يأتون إلى قبره. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ما أحد جاء إليه وقال يا رسول الله ادعو الله أن يغفر لي أو قال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا. ما كانوا يفعلون هذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن قصد قبره من أجل يعني الدعاء دعائه وطلب الدعاء طلب الاستغفار منه وطلب السقيا منه أن ذلك غير سائق. ولهذا عمر رضي الله عنه عدل عن التوسل به إلى التوسل بالعباس ولم يأتي إلى القبر ويقول يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا كما كانوا في حياته يطلبون من الدعاء، وإنما اختار عمه لقربه منه. ولهذا قال وإن نتوسل لك بعم نبينا، ما قال نتوسل لك بالعباس، يعني أتى بالرابط الذي يربط بينه وبين المسلم وهي العمومة. قم يا عباس ادعو الله، طلب منه يقوم ويدعو الله عز وجل، وتوسل بدعاء العباس ولم يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلب منه وهو في قبره صلى الله عليه وسلم أن يدعو للناس أن يغيثهم الله. فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه في قبره وهو في قبره شيء، وإنما إذا زاره الإنسان يدعو له ولا يدعوه ولا يطلب منه شيئا. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه في قبره لا دعاء ولا استغفار ولا شفاعة ولا أي شيء الحديث الذي صحيح البخاري والذي سمعناه أورده البخاري في كتاب المرضى باب قلب المريض ورأسه. قالت عائشة ورأسه، يعني معناه رأسه يوجعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. قالت واثك لا واثك لي كأنك تحب موتي، يعني معناه أنك يعني لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك كأنك تحب موتي. فقوله لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك هذا يدل على أنه دعاه واستغفاره إنما هو في حياته. ولو كانه لا فرق بين حياته ووفاته ما كان حاجة إلى أن يقول له دعوت يستغفر له في قبر. إذا كان لو كان الأمر سواء ما في حاجة أن يقول لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. إذا ما في فرق بين يسبقها بالموت أو تسبقها، إن سبقها يعني يدعو لها وإن سبقته يدعو لها، لو كان ما في فرق. لكن لما قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك عرف بأن هذا لا يكون ولا يطلب منه شيء إلا في حياته عليه الصلاة والسلام، لا بعد وفاته، وإنما بعد وفاته يصلى عليه ويسلم عليه ويدعى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه الطريقة الصحيحة. ولهذا لا يجوز أن يفهم من الآية كما يفعل كثير من الجهال أن الإنسان يعني يأتي ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم المدد ويطلبون قضاء الحاجات، لأن طلب الحاجات وطلب كشف الكروبات وطلب رد الغائب وطلب المدد هذا شرك بالله عز وجل، هذا حق الله. الله عز وجل يقول أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله، ويقول أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن هذا هو معنى هذه الآية، وهذه هي الأدلة التي تدل على توضيح معنى هذه الآية، وهو فعل عمر رضي الله عنه وحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المرضى باب قول المريض ورأسه. وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم دلت عليها الأحاديث الدالة على زيارة القبور، كقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه مسلم في صحيحه. لكن لا ينبغي إطالة الوقوف عند قبره صلى الله عليه وسلم ولا الإكثار من الزيارة لما في ذلك من الإفضاء إلى الغلو، وقد خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم دون أمته بأن الملائكة تبلغ السلام إليه من كل مكان، لقوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فإنه صلى الله عليه وسلم لما نهى عن اتخاذ قبره عيدا أرشد إلى ما يقوم مقام ذلك بقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي بواسطة الملائكة. وهذا تقدم الكلام عليه يعني وبيانه. وأما زيارة قبور البقيع وزيارة قبور والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.